بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا في لقائنا السابق عند قول نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حينما سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي، فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، أي أشد أنواع الوحي علي، وذلك لما كان ينتابه أو يصيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تفاعل ومن اعتلاج يجد أثره في نفسه، بل ويظهر أثره على جبينه عليه الصلاة والسلام، حيث كان ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وجبينه يتفصد عرقا، أي أنه يجد هذه الحالة من الرعدة أو من تفصد العرق، بمعنى ظهور العرق وخروج العرق من المسام في اليوم شديد البرد، وهذا يدل على أن ما يحدث له صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر تتفاعل فيه ومن أجله كيمائيته عليه الصلاة والسلام، كما يحدث لأحدنا حالة الحمى أو حالة الخوف والفزع والهلع، فإن أثر ذلك يظهر على وجه الإنسان وعلى جسد الإنسان، فقد تصيب الإنسان في هذه الحالة رعدة، أو قد يصيب الإنسان في هذه الحالة نوع من البرودة التي يجد أثرها حينما يضع يده على جبينه أو على وجهه، فإنه يرى أثر ذلك حيث يحس بعرق بارد. هذا للتقريب، أما ما كان صلى الله عليه وسلم يجده حالة الوحي فهو أمر لا يدركه منا أحد، لا بالتوصيف ولا بالحكاية، وإنما يعبر عنه من وجده، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يجمل القول في هذا الأمر أو في توصيف هذه الحالة فيقول: أحيانا، أي في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات، والأحيان جمع حين، أحيانا يأتيني، أي الوحي، مثل صلصلة الجرس. وقلنا هذا أمر نستطيع أن ندركه من خلال واقعنا ومن خلال وسائل العصر ومن خلال استشرافنا واطلاعنا على هذه التقنيات أو هذه التكنولوجيا المتقدمة، فإن صوت الإنسان حينما يرسل من خلال بعض القنوات أو من بعض محطات الإرسال، فإنه بلا شك يكون له أو تكون له صورة في الفضاء أو صورة في الأثير، وهي ما نسميه بالموجات. هذه الموجات الصوتية لا ترى بالعين ولا تسمع بالأذن، إنما تدرك وتسمع بمقاييس أو بتكنولوجيا متقدمة، نستطيع أن نستقبلها لكن بأجهزة معينة، أجهزة معينة. فهذا وجه من وجوه التقريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل هذا النوع من الوحي، يستقبله في هذه الصورة، يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس. الجرس وكله وكلنا نعرفه هذا الجرس، نسمع دويه ونسمع صوته، ولكن لا ندرك من خلال هذا الصوت معنى يسمع كما قال العلماء وكما قال أصحاب الغريب غريب الحديث. قالوا الصلصلة هي الصوت المتدارك أو الصوت المتدارك الذي يسمع ولا يفهم، الذي يسمع ولا يفهم، هكذا يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني أو يفصم عني. وقلت الفصم والفصام بمعنى الانفصام وبمعنى الانفصال، الانفصال. فيفصم عني أي ينفصل عني هذه الحالة. وقد وعيت عنه ما قال، وعيت بمعنى حفظت، بمعنى ايه؟ حفظت. ماذا حفظ؟ ماذا حفظ؟ حفظ الوحي، لكن هذا الوحي في صورته الأولى لم يكن في قوالب العبارات أو في هذه التراكيب المعروفة التي نقرأها في القرآن الكريم، بل كانت له صورة أولية ثم انتهت هذه الصورة أو تحولت هذه الصورة إلى صورة لفظية مقروءة متعقلة مدركة مسموعة. وهذه الصورة هي الصورة التي أمامنا في المصاحف أو في المصحف. فالقرآن أصبح مسموعا وأصبح مفهوما، أصبح مدركا في صوره أو في صوره وآياته وألفاظه وكلماته، معانيه، في مقاصده، في عباراته، في تراكيبه، في أفانينه، لأنه نزل باللسان العربي المبين. دي صورة من صور الوحي. احنا تكلمنا عن أنواع الوحي وهي لا تنحصر في هاتين الصورتين. النبي ذكر عليه الصلاة والسلام صورتين، هنا ذكر صورتين للوحي، لكن احنا قلنا قبل كده الوحي قد يكون إلهاما وقد يكون بطريق النفس في الروع أي الإلقاء في القلب، وقد يكون مناما وقد يكون بطريق التكليم من وراء حجاب كما كلم الله موسى، وقد يكون بطريق الملك أي جبريل عليه السلام. فهذا هذه صور الوحي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صورتين هنا فقط، حالتين بس. الحالة الأولى التي كان يأتيه فيه فيها الوحي مثل صلصلة الجرس. الحالة الثانية اللي هي الصورة الطبيعية أو الحالة الطبيعية، أن يأتي جبريل أو أن ينزل جبريل عليه السلام وهو سفير الله إلى الرسل، ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأتيه، ولكن في الغالب كان يأتيه في صورة بشرية، في صورة بشرية. كان غالبا يأتي في صورة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه دحية الكلبي، وكان هذا الرجل له سمة الجمال، كان جميل الصورة وجميل الطرف. فكان سيدنا جبريل يأتي في هذه الصورة الجميلة المحببة إلى النفس أو التي يرغب في النظر إليها أو في إدامة النظر إليها كل إنسان. هكذا كان يأتي في الوضع الثاني أو في الحالة الثانية. أحيانا يأتيني الملك فيكلمني، أحيانا يأتيني الملك فيكلمني فأعي عنه ما يقول. أحيانا، والمقصود بالملك جبريل عليه السلام. جبريل هو الموكل بالوحي، هو الذي كان ينزل على الرسل، على أصحاب النبوات قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يأتيني الملك أو يتمثل لي الملك رجلا، وأحيانا يتمثل لي الملك أي جبريل رجلا. كلمة يتمثل ولم يقل يمثل بل قال يتمثل، أي يأتي في صورة مثل صورة البشر، يتمثل كما في قوله سبحانه وتعالى فتمثل لها بشرا سويا. تمثل لها أي أتاها في صورة، كما يقول العلماء صورة من عالم المثال. يعني إيه عالم المثال؟ في فرق بين عالم الحقيقة وعالم المثال. عالم الحقيقة هو العالم الذي تظهر فيه حقيقة الإنسان وذات الإنسان على ما طبعت عليه من السمات والخصائص المشتركة. كوني أنا أظهر في صورتي الحقيقية في هذه الهيئة، في هذه الهيئة، لكن بقى قد يأتي الملك في صورة من عالم المثال أن يأخذ صورة أخرى غير تلك الصورة التي طبع عليها والتي خلق عليها. سيدنا جبريل كان له صورة حقيقية لكن محدش يطيق النظر إليها، كما سيأتي في الصحيح كان أو لقد رآه صلى الله عليه وسلم في صورته أو على هيئته الحقيقية له 600 جناح قد سد الأفق. شوف لما أقول سد الأفق يعني مهما كانت الشمس عظيمة ومهما كان القمر كذلك، لكن احنا بنشوفه واحنا على سطح الأرض بنشوفه عبارة عن جزء بسيط، يعني يستطيع الإنسان أن يحده بيديه، يستطيع الإنسان يقدر القمر أو يقدر بإيديه. لكن كون جبريل سد الأفق أي لم يترك لنظرك منفذا لترى منه السماء، لم يترك للبصر منفذ يرى منه السماء، أي كأنه بعظم خلقته قد ستر السماوات أو ستر السماء فلا يراها الإنسان. شوف العظم قد إيه، دي صورته الحقيقية. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة، لكن في الوحي كان يأتي بهذه الصورة التي هي من عالم المثال. يعني إيه عالم المثال؟ أي يستنسخ صورة بشرية، كما أن الجن قد أعطوا قوة التشكل بالصور المختلفة، فالجن قد يأتيك في صورة هرة أو في صورة كلب أجلكم الله أو في صورة حمار أو أي حيوان، أو قد يأتيك في صورة صديق لك أو صاحب لك. الجن يتشكل، إذا الملك أيضا له قدرة التشكل، له قدرة الإيه؟ فالشكل الذي ينتقل إليه أو الصورة التي ينتقل إليها أو يتحول إليها دي ما هيش الصورة الحقيقية، فلذلك بنقول صورة تماثل صورة البشر، تماثل صورة الإيه؟ يأتي في صورة بشرية، هذه الصورة البشرية تختلف عن صورته الإيه؟ الحقيقية. عشان كده احنا بنقول أتى بصورة من عالم الإيه؟ المثال. وهذا العالم يعني التسمية نفسها واخدينها منين؟ واخدينها من قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل لها إيه؟ أي أتاها في صورة تماثل وتحاكي وتشابه صورة البشر تماما، تماما تتطابق مع الصورة البشرية تماما. هكذا كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وأعي من الوعي، من قولك وعى يعي، وعى بمعنى حفظ، وعى بمعنى حفظ، فأعي ما يقول، أي فأحفظ ما يقول. دول طبعا الصورتين في الغالب كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة هاتين الصورتين، مرة يأتي بالصورة الأولى ومرة يأتي بالصورة الثانية. أنا قلت في سورة الحق لما نرجع: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. في سورة التكوير: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، وبعدين قال إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم الأولى تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه حالة بقى من الاثنين؟ في الحالة الأولى، أي أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، صلصلة الجرس يسمع ولا يرى ولا يدرك. لذلك كان القسم في هذا السياق مناسبا لهذه الصورة من صور الوحي: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هنا الملك مش ظاهر، جبريل في الحالة دي مش ايه، مش ظاهر، يأتي ايه مستتر، يعني غير ظاهر غير واضح للعيان. فلذلك كان القسم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لما يقول إنه لقول رسول كريم، احنا قلنا ليه يعود الضمير او الرسول هنا ترجع الى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ليه الكلام ده؟ لان واخدين الكلام ده من الدلاء من السياق، وما هو بقول شاعر. فمين اللي كان بيوصف، او الكفار كانوا بيرموا مين او بيوصفوا مين بانه شاعر وكاهن؟ النبي، مش جبريل، كانوش بيوصفوا جبريل بانه شاعر، كانوا بيوصفوا النبي. يبقى هذا السياق يؤكد ان الرسول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول، يبقى الرسول هنا هو النبي. أما الآية الثانية لما قال إنه لقول رسول كريم، الذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهذه الصفات كلها ترجع لمين؟ ترجع لجبريل عليه السلام. إذن كلمة الرسول في الحق ترجع للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الموضع الثاني ترجع لمين؟ لجبريل عليه السلام. يبقى بقى إنه لقول رسول كريم من الممكن أن نقول تعود إلى النبي، بس في إيه؟ في الصورة الأولى من صور الوحي، حينما يأتيه الوحي مثل صلصلة الإيه؟ طيب إنه لقول رسول كريم، لو نجعل الرسول هنا جبريل، يبقى خاصة بإيه؟ بالصورة الثانية أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. يبقى في الصورة الأول، في الصورة الأولى، من أول من نطق بالوحي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل ما نطقش، إنما النبي سمع مثل صلصلة الجرس، بيقول فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وبعدين يبدأ النبي يقرأ. يبقى أول من قرأ، أول من قام بالحكاية اللفظية أو بحكاية التلاوة هو الرسول، فلذلك نسب القول إليه. في المرحلة الثانية أو في الحالة الثانية لما جبريل بيأتي في صورة رجل بيقرأ، يبقى من اللي بيقرأ هنا؟ جبريل، فنسب القول إليه. فهمنا بقى، يبقى في الحالة الأولى ينسب، لماذا نسب القول إلى النبي؟ والقول احنا قلنا مرات كثيرة القول عند العرب بيقولوا كده، القول موضوع للحكاية. القول موضوع للإيه؟ الحكاية، سواء حكاية لفظية أو حكاية فعلية. والحكاية هنا لما نقول إنه لقول رسول كريم، ده مش معناه إن احنا بنقول إن القرآن من كلام النبي. في فرق بين أن تقول هذا الكلام أو هذا الكتاب من قول فلان، وبين إنك تقول من كلام فلان. أما تقول من كلام فلان يبقى هو الذي صاغه، او هو صاحب الصياغه فيه، هو صاحب الصياغه فيه. انما لما تقول من قول فلان، اي من حكايه فلان، ممكن يبقى الكلام مثلا كما يقوم مثلا، ولله المثل الاعلى، يجي مثلا وزير وياخذ خطاب رئيس الجمهوريه مثلا، ثم يلقيه على الشعب نيابة عن رئيس الجمهورية. الكلام كلام مين؟ ولله المثل الأعلى. الكلام كلام مين؟ رئيس الجمهورية. والقول قول مين؟ الوزير، يعني هو صاحب الحكاية، يعني صاحب الايه؟ القراءة، صاحب القراءة. يبقى القرآن نسب إلى الله من حيث إنه كلام، ونسب إلى النبي أو جبريل من حيث إنه قول. يعني الحكاية فيه للرسول أو جبريل، وأعني بالحكاية إيه؟ مش الحكاية بمعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي في القرآن ولا هو اللي، لا أبدا. القرآن أنزل عليه بلفظه هكذا، كان في اللوح المحفوظ ونزل كما هو، وكما هو منقول لنا بين اللوحين أو بين دفتي المصحف. اللي انت بتقرأه واللي انا بقراه في القرآن هو كلام الله، من حيث انه متضمن لمرادات الله ومتضمن لخطاب الله للمكلفين، فهو كلام الله من هذه الايه؟ الحيثية، من هذه الحيثية. لكن ما تقدرش تقول القرآن قول الله، لان ربنا ما نطقش به بالالفاظ دي، الله لم ينطق به بالالفاظ دي، هو كلامه. لكن قل مين؟ القرآن نفسه يقول انه لقول رسول الله، رسول كريم، ما قالش انه لقول الله، ها؟ بل قال انه لقول رسول كريم. لكن في الكلام قال وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله بلا شك، كلنا متفقون على هذا، القرآن كلام الله. لكن ما تقولش قل ربنا، لأن الحكاية فيه ليست لله، لأن الحكاية هنا مقيدة بالألفاظ والتراكيب والأفانين والعبارات، والله سبحانه وتعالى منزه في كلامه عن أن يتقيد بهذه الخصائص التي تتسم بها لغتنا أو أي لغة في العالم. أي لغة في العالم لا بد أن تكون لها مفرداتها، ولا بد أن تكون لها تراكيبها، ولا بد أن تكون لها حروفها، ولا بد أن تكون لها مخارج حروف. لكن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم، أو هو لا يزال متكلما، لكن كلام ربنا لا يقتضي وجود مخارج حروف، ولا يقتضي أن ينطق بحرف أو أن يتكلم بحرف، أو أن يكون كلامه كما قلت عن صمت متقدم أو سكوت متوهم، أو أن تكون له، أن يكون له جرس أو، هذه مسألة ترتبط بالتوحيد. ترتبط بالإيه؟ بالتوحيد. ما يجب على المسلم اعتقاده في جانب صفات الله أن يؤمن بأن الله له صفات الكمال، بأن الله له صفات الايه؟ الكمال، وأن صفاته لا تشبه شيئا من صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهينا في الحتة دي. يبقى الحالة الثانية، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي، أي فأحفظ عنه ما يقول، فأحفظ عنه ايه؟ ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، أو يفصم، روايتان صحيحتان، وإن جبينه ليتفصد عرقا، وإن جبينه ليتفصد إيه؟ عرق. طب السيدة عائشة بتبقى إيه؟ قاعدة مصاحبة للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة. طيب، لكن لماذا لم يصبها ما أصابه؟ مش الوحي بينزل في المكان، في الحجرة مثلا، الحجرة بتاع السيدة عائشة مثلا، والسيدة عائشة جلسة قاعدة وهي بتشوف هذه الحالة من الاعتلاج في شخص رسول الله، حتى انها بتشوف العرق يتفصد ومنه الفصادة، الفصد بمعنى ايه؟ الفصد بمعنى خروج الدم من مكان الإبرة او من مكان التطعيم، فصد. فخروج العرق من المسام برضك اسمه ايه؟ نقول فلان يتفصد جبينه عرقا يتفصد جبينه ايه؟ عرق، يعني العرق بيخرج من المسام في اليوم الشديد البرد. يعني الانسان هيعرق، يعرق في ايه؟ امتى؟ يعرق في الحر، ما يكون في شدة حر، مع كمان مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، فتبص تلاقي الانسان المية اللي بتبقى في الجسم بتخرج عن طريق البول وعن طريق العرق. لكن اليوم شديد البرد ازاي الانسان يعرق؟ فتبقى دي حالة، حالة من الاعتلاج وحالة من التفاعل لا يدرك حقيقتها الا الملابس لها او المتلبس بالحالة. المتلبس بالحالة هو اللي يدرك حقيقتها، لكن احنا مهما قلنا فلن ندرك حقيقة هذه الحالة التي تصفها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها ولقد كنت اراه، او ولقد رأيته، اي حالة نزول الوحي عليه، رأيته في اليوم الشديد البرد وان جبينه لا يتفصد ايه؟ عرقا. وبسند المتصل الى الامام ابي عبد الله البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. هذا الحديث يعتبر من احاديث الباب، من احاديث الايه؟ الامام البخاري بيتكلم عن الوحي او عن كيف كان بدء الوحي، كيف كان بدء بداية الوحي كانت ازاي. هنا السيدة عائشة بتقول اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. طبعا هي ما عصرتش اول نزول الوحي، لم تعاصر اول نزول الايه؟ الوحي. يعني ما كانتش، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى بها بعد، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بنى بها ايه؟ قد بنى بها بعد، النبي بنى بها بعد الهجرة. انما تقول هذا رواية عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني كونها بتروي هذا خلافا مثلا لما يذكره بعض العلماء، وهذه غفلة في التحقيق. لما واحد يقول ان السيدة عائشة بتقول يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج لم يفارق جسده جسدي، هذا كلام مردود، لا يتفق مع التاريخ. النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها بعد الهجرة، والإسراء كان قبل الهجرة ببضع سنوات، كانت السيدة عائشة غير موجودة على، يعني لم تكن زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العهد، في ذلك العهد لم تكن زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا لما تقول الكلام ده وهي ما عصرتش بداية الوحي، ما عصرتش، لا تقوله على سبيل الحدس او الظن، وانما تقوله بطريق السماع وبطريق الرواية. طريق الرواية لما تقول كلام زي ده مش جايبها من عند نفسها، لم تأتي بها به من قبل نفسها، انما لابد ان تكون قد سمعته. تقول اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وقد تقدمت الإشارة إلى أن رؤيا الأنبياء وحي، فلهم أن يأخذوا منها أو أن يؤسسوا عليها أحكاما شرعية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في لقائنا السابق عند قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، أي في النوم، الرؤيا هكذا بالقصر وهي في الغالب لا تستعمل إلا فيما يراه النائم، بخلاف الرؤية. هكذا الرؤية هي رؤية العين ورؤية البصر، وقد تطلق أيضا بمعنى الموافقة. فأنا حينما أقول إني أرى ما ترى في هذا الأمر، أي أن نظرتي إلى هذا الأمر هي نظرتك، أو أن حكمي فيه هو حكمك، أو أن تقديري لهذا الأمر يشبه تقديرك، أو هو كتقديرك لهذا الأمر. يبقى ممكن الرؤية تكون رؤية حكمية، ممكن الرؤية تكون رؤية نظرية أو بصرية، هذه بالنسبة للرؤية. أما الرؤية فهي لا تطلق إلا في الغالب، في الغالب تطلق ويراد بها ما يراه الإنسان حالة نومه، ما يراه الإنسان حالة نومه. أول ما بدأ به، وبدأ بمعنى أول ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أول ما ابتدأه الله به من أنواع الوحي أو من صور الوحي، الرؤية. الرؤية الصالحة وهي بمثابة الإيناس له صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يستوحش من هذا الأمر إذا ما أتاه في هذه الصورة التي ذكرناها آنفا أو ذكرناها في لقائنا السابق. احنا قلنا الصورة الأولى صورة شديدة، صورة شديدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد مسها ويجد أثرها في نفسه وفي قلبه، حتى إنه كان ينقلب إلى أهله فيقول زملوني زملوني وهو يرتعد. لكن بالنسبة للرؤية المنامية لا تمثل هذه الشدة أو شيئا من هذا الاعتلاج التي كان صلى الله عليه وسلم الذي كان صلى الله عليه وسلم يجده في نفسه. فالرؤية الصالحة لماذا كانت أول الوحي، أو لماذا كان أول الوحي بطريق الرؤية الصالحة؟ نقول من باب الإيناس، من باب الإيه؟ الإيناس، حتى لا يستوحش وحتى لا يصيبه فزع، وحتى لا يتضعضع تحت وطأة هذا الأمر. فمهما كان الأمر فيه شدة، كما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعالج من التنزيل إيه؟ شدة بلا شك. فلذلك جت رؤية من باب إيه؟ رؤية الصالحة من باب التخفيف، من باب الإيناس، من باب التدريب، من باب التدريب، حتى لا يستوحش وحتى لا يصيبه هذا الإيه؟ هذه الشدة في أوجها. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، في رواية الصادقة بدل الصالحة. والصالحة فيها معنى غير المعنى في الصادقة. الرؤيا الصادقة، ما قد تكون الرؤيا صادقة، قد يرى أحدنا رؤيا صادقة، بمعنى إيه؟ بمعنى أن ما رآه في نومه تحقق في واقعه، فتكون صدقة، تكون إيه؟ صدقة. لكن قد لا تكون في نفس الوقت صالحة، أي لا تمثل حالة حدوثها أو وقوعها في واقعه، لا تمثل أمرا محببا إلى النفس، قد تحمل شرا، قد تحمل إيه؟ فحينما يقول رؤيا صالحة، يبقى كلمة صالحة تشترك مع الصادقة وتزيد عليها بأنها لا تحمل إلا الخير، لا تحمل إلا الإيه؟ إلا الخير، ما تحملش شر. ممكن إنسان يشوف رؤيا ولكن إيه؟ تبقى مفزعة، أو لما تقع بعد كده او تتحقق بعد كده يعني قد تصيبه بشيء من الهم والوهم والكدر والتعب والنصب، زي ما قال سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله من التابعين، كان بيقول ايه: والله اني لارى الرؤيا، وكنت ارى الرؤيا فتمرضني. كنت يعني في بعض الاحيان اشوف المنام او اشوف الرؤيا تمرضني. تمرضني يعني ايه؟ من شدة الخوف، يعني بشوف شيء مفزع او شيء مرعب فابقى خايف، ويصيبني المرض بسبب الرؤيا. الى ان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، الى ان سمع من بعض شيوخه الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعالج الانسان هذه الرؤيا. لما الانسان يشوف حاجه مش مظبوطه، حاجه بتخوف، حاجه مفزعه في منامه، يعمل ايه؟ يعني بعد كده بقى مش همه حاجه، يستيقظ على طول فيستعمل العلاج، فيبرأ الله عنه شرها ويجلب له نفعها وخيرها. يصحى يستيقظ، ان كان لقى نفسه نايم على اليمين يتحول على الشمال، نايم على الشمال يتحول على اليمين مثلا، ثم يتفل عن يساره 3 مرات، ثم يستعيذ بالله من شرها فإنها لا تضره، أو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان ومن سيئات الأحلام، أو مثلا يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، أو يقول مثلا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أي دعاء من هذه الأدعية يكفي، أي دعاء يكفي. فسيدنا سعيد بن مسيب كانت الرؤية بتمرضه، لما استعمل العلاج ده خلاص انتهينا، ما بقاش إيه. إذن الرؤية ممكن تكون صدقة، لكن ما تكونش صالحة للإنسان، يعني ما لا لا يعني قد تجلب له خيرا وقد تجلب له إيه؟ شرا. فإذا كلمة صالحة هي أصدق على الواقع تصدق من كلمة صادقة. كان إيه؟ أول ما بدأ به الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح يعني إيه؟ فلق يعني عندما الصبح كده يشعشع او يبدا ايه زي ما ربنا وصفه بالتنفس، تنفس بمعنى ظهور او ارتفاع الشمس شيء فشيء، لكن الانسان يستطيع ان ينظر في الافق وان يرى الشمس حاله اشراقها من غير ما يتعب، من غير ما ايه، من غير ما يتعب. جاءت مثل فلق الصبح، زي ما الانسان كده يبقى رؤيته لهذا الفلق او لبزوغ الشمس او طلوع الصبح تبقى رؤية محققة، رؤية ايه؟ محققة. كذلك لا يرى رؤية في نومه او في منامه الا وقعت وحدثت كفلق الصبح، اي لا تتخلف، وانما لابد من حصولها في الواقع. عشان كده احنا بنقولوا ايه؟ رؤيا الانبياء وحي، يعني ممكن تترتب عليها احكام شرعية، لكن رؤيا احادنا لا تعد وحيا، هي جزء من النبوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة، هي جزء، لكن مع كونها جزء من النبوة لكن لا ينبغي أن نأخذ منها حكما شرعيا، ناخدش منها حكم شرعي، ولا تعطل شرعا أيضا. يعني واحد شاف في المنام شيء أو رؤية لكنه يعطل هذه الرؤية، تعطل شيء من الشرع، ما ينبغي أن يستجيب لهذا الأمر. زي ما افترض، ما احنا قلنا لكم سابقا، افترض بعض العلماء فرضا، فرضا قالوا ايه؟ لو رأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، نفرض شفت النبي عليه الصلاة والسلام ونزولا عند هؤلاء المضيقين للأمر وقال لك لابد تشوفه على صورته وعلى هيئته وعلى صفته. نفرض شفت النبي على صفته وهيئته وقال لك اذهب إلى المكان الفلاني وبعدين ابحث في المكان ده أو احفر في الأرض هتجد كنز، فخذ هذا الكنز فهو لك ولا خمس عليك فيه، مع إن الحديث بيقول في الركاز الخمس، في الركاز اللي هو دفن الجاهلية، الكنز اللي بيبقى مدفون فيها زي الآثار كده مثلا، كنز من الذهب مثلا، قال لك ما فيش عليك خمس، يعني ما تطلعش زكاته كمان. العلماء افترضوا هذا الفرض، ما حصلش يعني، بس هم افترضوه، قالوا نعم إن ذهب فوجد الكنز فهذا دليل صحة الرؤية، دليل صحة الايه، يبقى الرؤية صحيحة. لكن بقى اللي فيها لما يقول له ما عليكش الخمس، قال لك لا يجوز، لا يجوز، لأن الشرع لا يعطل برؤية، الشرع لا يعطل بإيه؟ برؤية ولا بغير رؤية. يعني في العهد النبوي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك بعض الأشياء أو بعض الاختيار خوفا من أن يفرض على أصحابه، لكن بعد وفاته زالت العلة. سيدنا عمر بن الخطاب ألم يجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على إمام واحد في صلاة القيام بعد وفاة النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبض وكان الناس يصلونها في بيوتهم صلاة القيام، تراويح يعني. طيب لما سيدنا عمر جمعهم النبي كان خايف من ايه بقى؟ النبي قال اخشى ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها، انا اخشى ان تفرض عليكم صلاة القيام فتعجزوا ايه. طب ليه يخشى؟ لان الوحي مستمر لسه، الوحي بينزل، ممكن ينزل تشريع يفرضها، تنزل ايات تفرض عليهم قيام الليل، انما لما قبض صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، انتهى الايه، انتهى نزول الوحي، انتهى الوحي. فلذلك سيدنا عمر حينما رأى ان العلة قد زالت بموت، يعني اللي النبي خايف منه خلاص محمد في امان من جهته، امان ليه؟ لان النبي قبض والوحي انتهى، الوحي انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، فجمعهم على ابي بن كعب يصلي بهم امام تراويح، لان العلة انتهت، العلة ايه؟ انتهت. فما تجيليش النهارده انت بقى تقول والله انا شفت رؤية وتحاول او انت فهمت من الرؤية انك انت ايه تترك بعض الاختيار فيما سنه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، او تترك شيء، هذا الشيء مشروع او امر به الشارع، ما ينبغي ابدا، ما ينبغي ان تعطل شرعا او ان تعطل حكما بسبب رؤية. لكن رؤية الأنبياء مقطوع بأنها وحي، مقطوع بأنها إيه؟ بأنها وحي. هذا ما ذكرناه وأكدنا عليه من خلال قراءتنا لقول الله تعالى في شأن الخليل عليه السلام وولده إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فاعتبر ان الرؤية المنامية وما شاهده الخليل فيها امر ملزم، اعتبره امر ملزم، فيها امر الزامي، قال له افعل ما تؤمر. لكن ما ينبغي لاحدنا ان يفعل مثل هذا اعتمادا على رؤيا، لعل الشيطان يعني يلعب بالانسان او يتلاعب بالانسان فيها. نعم، نرجع لموضوعنا. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، جاءت يعني وقعت وتحققت كفلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو أي التحنث وهو التعبد. ثم حبب إليه الخلاء، ثم للترتيب، والترتيب هنا ترتيب زمني وترتيب حدثي غير الترتيب الرتبي والترتيب الذكري، في ترتيب. ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، لكن في بعض القرآن تأتي ثم لا لتفيد الترتيب الزمني وإنما تفيد الترتيب الرتبي أو الترتيب الذكري. ترتيب ذكري أي ترتيب الذي يتعلق بتعديد الأمر في مراحل قد يسبق أو قد تسبق مرحلة فيها مرحلة، يعني عكسية. يعني أما نقول فلان جاء فلان ثم فلان ثم فلان، يبقى لابد أن يكون مجيئهم على هذا النسق وهذا الترتيب. إنما لما أقول جاء فلان وفلان وفلان، مش شرط أن يكونوا جم على هذا الترتيب، ممكن واحد يكون سبق واحد. إنما مولانا ما أقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إمتى كان السجود لآدم؟ بعد خلقنا وتصورنا ولا قبل؟ قبل. يبقى الترتيب ده بنسميه في اللغة ترتيب رتبي أو ترتيب ذكري. ذكري يعني إيه؟ أي متعلق بالحكاية أو بذكر الأمور وليس متعلقا بالترتيب الزمني، إن دي بعد دي من حيث الزمن. من حيث الإيه؟ من حيث الزمن. كما يقول سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مش كده؟ دي بعد إيه؟ بعد قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طب ما دام قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لماذا يقول بعد ذلك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس؟ يبقى ده ترتيب، ترتيب بمعنى البيان، أو جاء في صورة البيان لكيفية الإفاضة أو لحقيقة الإفاضة. طيب لما نيجي هنا بقى، ثم حبب إليه الخلاء، الأذان ثم حبب إليه الخلاء. قولها حبب بالبناء لما لم يسمى فاعله، هو الذي نقول فيه مبني للمجهول. لم تقل ثم أحب الخلاء، وإنما قالت ثم حبب إليه، مبني المجهول. حبب إليه من طريق مين؟ من طريق الله. فالله سبحانه وتعالى إذا اصطفى عبدا واختاره لأمر مثل هذا الأمر، أمر النبوة أو الرسالة، فلا بد أن يحرك فيه دواعي الاشتغال بهذا الأمر، أو أن يحرك فيه دواعي التعلق بأسباب ظهور هذا الأمر في شخصه. فالله أعلم، كما يقول سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا هذا الاصطفاء هو السابقة التي يترتب عليها كل ما نشأ له صلى الله عليه وآله وسلم من الحالات التي كانت تستدعي ظهور هذا الأمر في شخصه، تستدعي ظهور هذا الإيه؟ الأمر. من هذه الأسباب الخلوة، حبب إليه الخلاء، والخلاء والاختلاء والخلوة بمعنى واحد، يعني كان يحب يختلي بنفسه. إذن دي بداية بعد الوحي. وما كان اختلاؤه في غار حراء إلا برضك نتيجة لهذا الوحي أو لهذا النوع من الوحي. خلي بالكم، لأن أنت لما تبص، أما تروح هناك وتنظر إلى غار حراء وموضعه فين، الجبل نفسه، إيه اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام يتجه إلى هذا الجبل بالذات؟ إيه اللي خلى النبي يطلع الجبل ده مع ما في صعوده من مشقة بالغة؟ لابد أن يكون هذا مسبوقا بتوجيه من الله. التوجيه ده مش بالضرورة يكون بطريق جبريل ولا بطريق ملك، ممكن كما قلت بتحريك دواعي استجلاب الأمر واستدعاء الأمر، أو بطريق ما بدأ به من الوحي، أي من الرؤية الصالحة. عشان كده الكلام ده له اتصال بما سنقوله في كيفية تعبده وتحنثه بغير حرام، خلافا لما ذكره بعض الناس بعض العلماء وحتى من المتقدمين. يعني قرأت في مقدمة كتاب أن يعني كان بيصف الكاتب أو المؤلف بيصف حالة التحنث أو حالة التعبد في غير حراء، فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ما كانش في شرع يتعبد به، إذن كان يتحدث تعبدا أو يتحنث تحنث الجاهليين. هذا كلام قاله هذا المؤلف، لكن النبي كان بيتعبد تعبد الإيه؟ مش الجاهلين، في فرق بين الجاهلين والجاهليين. الجاهليين بالنسبة إلى عهد الجاهلية، وحاشا لله، حاشا لله أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في شيء مما كانوا عليه من أنواع العبادات أو التحنث الذي لم يكن على أساس شرع محمود. لا. يبقى إذن إحنا لو ربطنا بين قول السيدة عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، الرؤية، فالرؤية سبقت الاختلاء بغار حراء ولا غار حراء كان الأول؟ الرؤية الأول، وبعدين جه الاختلاء بغار حراء. إذن اختلاء بغار حراء سبق نوع من الوحي، نوع من الوحي. إذن لابد أن يكون هذا التعبد بغار حراء على أساس هذا الوحي، على أساس هذا الإيه؟ يبقى مدام أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة وبعدين حبب إليه الخلاء بعد كده، يبقى لا يمكن كان النبي بيتعبد تعبد عشوائي، مش ممكن يكون عشوائي. هتقول كان عبادة عبارة عن تفكر، يعني لك أن تقول ذلك، لكن إحنا لا ندخل في هذه التفاصيل التي لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهم عندنا أن تعبده، وبعض العلماء قال يتحنث، قالوا التحنث غير التعبد، قالوا التحنث معناه أن يدفع الحنث عن نفسه بمفارقة ما عليه قومه، بأنه يفارقهم ويفارق المجتمع بتاعهم ويقعد في الغار حراء، يعتزلهم، يعني يعتزلهم ليدفع عن نفسه الحنث. زي ما قال سيدنا أنس لما سمع البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من مات من أمتي لا يشرك بالله دخل الجنة، يعني لقد ذكر الراوي هذا الحديث، ذكره تأثما، كلمة تأثما أي دفعا للإثم. فالتحنث وهو على وزن التأثم، التحنث أيضا دفعا للحنث، لكن الأصح أن نحمل التحنث على ما فسره الإمام البخاري هنا، قال وهو التعبد، وهو الإيه؟ التعبد. التعبد أيا كان، بطريق التفكر، بطريق التأمل، بطريق الدعاء، بطريق أي صورة من الصور. وهو التعبد الليالية ذوات العدد، أي كان يتحنث بغار حراء الليالية. يبقى كلمة وهو التعبد دي جملة اعتراضية، جملة ايه؟ اعتراضية. الجملة الاعتراضية او بنسميها المعترضة، يعني التي تتوسط سياقا، تتوسط ايه؟ سياقا، اي يكون ما قبلها. عشان كده بنحط شرطتين في اول الجملة الاعتراضية، نحط شرطة هنا ونختمها بشرطة، يعني الجملة الاعتراضية لو اسقطناها من السياق ينسجم السياق مع بعضه، ينسجم، فما قبلها لابد أن يكون موصولا بما بعد، أو ما بعدها يكون موصول بما قبلها، يعني لو حذفناها ما تضرش المعنى، لأنها تأتي بمثابة البيان أو زيادة البيان، زيادة الإيه؟ زيادة. فالبخاري حب يبين إيه معنى التحنث، فأورد هذه الجملة الاعتراضية في الوسط كده، قال إيه؟ زي كما في قوله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فقوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم مش موصولة بقوله ليس لك من الأمر شيء، إنما موصولة بما قبلها، موصولة بما إيه؟ قبلها. فتأتي كلمة أو عبارة ليس لك من الأمر شيء جملة اعتراضية، جملة إيه؟ اعتراضية. هكذا حبب إليه الخلاء، أي الاختلاء الخلوة، وكان يخلو بغار حراء، وهو التعبد، أي التحنث فيتحنث، والتحنث هو التعبد، يخلو ويتحنث الليالي ذوات الإيه؟ ذوات العدد، يعني أيام أو ليالي، يعني قد تصل إلى 40 يوم أو أقل بقليل، ها تصل هذه الأيام، يواصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها التبتل والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، ويواصل فيها التعبد قبل أن ينزع إلى أهله. ينزع بمعنى يرجع، ينزع بمعنى إيه؟ يعني كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، والمراد بالأهل السيدة خديجة رضي الله عنها، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. المراد بالحق جبريل عليه السلام، أو المراد بالحق الوحي من السماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ظل على هذه الحالة فترة، يخلو بغار حراء ويتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله فيتزود لمثلها، يرجع للسيدة خديجة فيتزود، أن يأخذ ما يعينه على هذه المواصلة وعلى هذا الوصال في الأمر، يأخذ زاده أو ما يكفيه لعدة أيام، ثم يعود إلى غار حراء فيتحنث، ثم يعود إلى خديجة، وهذا هكذا حتى فاجأه، أو حتى جاءه الحق، الحق اللي هو جبريل. ما نقولش هنا دي كانت بداية الأمر أو بداية الوحي، احنا لسه بنقول دلوقتي السيدة عائشة بتقول ايه، أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، فإذا نزول جبريل لم يكن بأول الأمر، نزول جبريل عليه السلام لم يكن بإيه؟ بأول الأمر، إنما أول الأمر إمتى؟ الرؤية، الرؤية الصالحة، ثم جاء الاختلاء بغار حراء من ثمرات هذه الرؤية أو من نتائج هذه الرؤية، ثم نزل جبريل من ثمرات هذه الخلوة، من ثمرات هذه الإيه؟ الخلوة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يتحقق للمؤمن إلا بعد المجاهدات والمكابدات. الرؤية الصالحة مش ممكن الإنسان يشوفها في بداية أمره، إلا بقى إذا كان الحق قد اصطفاه وتولاه من بداية أمره، زي الصديق يوسف عليه السلام، أما إني أرى في الم... أو إني رأيت في المنام رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم إيه لي ساجد، شافها في الصغر وتحققت بعد ذلك. لكن في الغالب إن الإنسان لا يرى المرأة الصالحة إلا بعد مجاهدة ومكابدة وعمل صالح واستمرار في العبادة واستمرار في الدعاء واستمرار في ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للنبي أول شيء بدأ به الرؤية الصالحة، وهكذا الأنبياء، هكذا الإيه؟ الأنبياء لا بد أن يؤنسهم الله في بداية أمرهم ببعض المرائي التي تبشر بما سيكون لهم في المستقبل، بما سيكون لهم في الإيه؟ في المستقبل، حتى جاءه الحق وهو جبريل عليه السلام. نعم، نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.